بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الشيخ منصور البهوتي في كتابه الطرد المربع في شرح زاد المستقنع، قال: فيجب سترها أي العورة حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. إذن المطلوب في ستر العورة هو ستر لون البشرة، يعني أن يلبس ثيابا تستر لون البشرة، لا يلبس لباسا شفافا يشف عما تحته، فلو فعل ذلك لم يكن ساترا لعورته وعليه تبطل صلاته. بعض الناس ربما يلبس لباسا خفيفا، بعض الناس يأتي المسجد ويلاحظ عليه هذا أنه يكون لابسا للسراويل القصيرة ويلبس عليها ثوبا خفيفا شفافا يلبسونه عند النوم ويأتون به إلى المساجد، وليس هذا من الأدب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نأخذ الزينة ما نأتي بلباس النوم. فالمقصود أنه يلبس لباسا شفافا، فلون البشرة يظهر من خلال هذا الثوب، يعلم هل هي بشرة بيضاء حمراء سمراء، هذا المقصود، فهذا لا يكون ساترا لعورته. إذن هذا هو المعتبر في ستر العورة كما قال المؤلف رحمه الله: بما لا يصف بشرتها. قال الشارح: أي لون البشرة، هذا المقصود. طيب، هل مسألة تحجيم العضو، يعني بعض الثياب تكون ضيقة مثلا فتحجم الأعضاء تفصل الجسم، يقول المؤلف أن هذا لا يعتبر، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو. قال: لأنه لا يمكن التحرز عنه، تفصيل الأعضاء وتحجيم الأعضاء من خلال اللباس أو من خلال الثياب هذا لا يمكن التحرز عنه، يحصل كثيرا. ويمكن أن نأخذ هنا فائدة من هذا، أن الصلاة بالبناطيل المعروفة اليوم أنه لا بأس بها، لأن الإشكالية في البناطيل أنها تحجم الأعضاء ولكنها لا تصف البشرة، فإن كانت كذلك فلا حرج. ولكن مع ذلك البناطيل الضيقة جدا التي يظهر فيها الإنسان وكأنه لا يلبس شيئا من شدة إلصاقها بالبدن، هذه لا يبعد منعها وتحريمها، لأنها مخلة بالأدب ولأنها مناقضة للحياء الذي هو من الإيمان والذي يجب أن يكون عليه المؤمن أن يلبس لباسا لاصقا. بعض البناطيل كأنه يظهر هكذا لا يلبس شيئا من شدة لصقان هذه الألبسة على البدن، فهذه فيها نظر كبير، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ويكفي الستر بغير منسوج، يعني لا يشترط أن يكون مخيطا. قال: كورق وجلد ونبات. لو ستر عورته بورق أو بجلد أو بنبات فلا حرج، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم أو لعدم. يعني الإنسان مثلا لو كان ليس عنده لباس منسوج وليس عنده ورق ولا جلد ولا نبات، سبحان الله، ليس عنده شيء يستر به عورته، هل يستر عورته ببارية وهو المعمول من القصب، معمول من القصب، أو يستر عورته بحصير، أو يدخل في حفرة، أو يستر عورته بالطين يطي نفسه، أو يدخل في ماء كدر؟ ولماذا قال كدر؟ لأن الماء الكدر هو الذي يستر، الماء الصافي لا يستر العورة. هل في هذه الحالة ينغمس في ماء كدر أو يطين نفسه أو يدخل في حفرة أو يضع شيئا مصنوعا من القصب أو شيئا مصنوعا من الحصير؟ قالوا ما يجب، لا يجب ذلك. قال ولا يجب. لماذا؟ قال لأنه ليس بسترة، لأنه ليس بسترة. لكن المحشي يقول هنا ولكن، يعني مع ذلك يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن، هذا لا بأس به. قال رحمه الله ويباح كشفها، أي العورة، لتداوٍ وتخلٍ ونحوهما. كشف العورة يجوز في بعض الحالات، منها التداوي، عند التداوي ما في بأس أن يكشف الإنسان عورته للطبيب من أجل التداوي، ولكن طبعا هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني يكشف عورته بمقدار اللازم ولا يتجاوز، وهذا في النساء أشد من الرجال. ومن الحالات أيضا عند التخلي، عند قضاء الحاجة. يقول المؤلف نحوهما، كختان مثلا، يريد أن يختتن، وهذا داخل في الطب. بعض الناس يدخل في الإسلام وهو غير مختوم، فلا بأس أن يختتن حتى لو كشف عورته، إن هذا واجب. وكذلك في عند حلق العانة لمن لا يحسن ذلك. وأيضا إذا أردنا أن نعرف البلوغ أو نعرف البكارة أو نعرف الثيوبة، وعند الولادة أو لكشف عيب، هذه حالات يجوز فيها كشف العورة للحاجة. إذن كشف العورة يباح، والمؤلف ذكر حالتين ثم قال ونحوهما أيضا، عند التداول وعند التخلي. قال ولزوج وسيد وزوجة وزوجة وأمة، تكشف العورة لزوج وسيد، وتكشف أيضا، هذا بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل أيضا يكشف عورته عند زوجة وأمة. للحديث المتقدم معنا، حديث معاوية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، معاوية بن حيدة هو جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده هو معاوية بن حيدة الصحابي القشيري رضي الله عنه. قال وعورة رجل، بدأ المؤلف الآن ببحث ما هي العورة، ما حدود العورة. قال وعورة رجل، ومن بلغ عشرة، من بلغ عشر سنوات فصاعدا، وأمة مملوكة، وأم ولد، ومكاتبة، ومدبرة، ومعتق بعضها، وحرة مميزة، ومراهقة، من السرة إلى الركبة. إذن هؤلاء كلهم هذه عورتهم. الرجل الحر من عشر سنوات، الرجل عموما من عشر سنوات فصاعدا، الرجل البالغ وكذلك من عشر سنوات فصاعدا، والأمة المملوكة، سواء كانت الأمة المملوكة طبعا، وأم الولد أيضا، أم الولد الأمة التي أنجبت ولدا من سيدها ثم مات عنها فتبقى أم ولد، والمكاتبة التي متفقة مع سيدها بأن يعتقها بأقساط تدفعها إليه، والمدبرة من علق عتقها بموت سيدها، يعني قال لها سيدها إذا أنا مت فأنت حرة، ومعتق بعضها يعني المبعضة. وهذه أنواع الإماء وأنواع كذلك العبيد، وهذا معروف. لكن المقصود هنا أن الأمة بجميع أنواعها عورتها كعورة الرجل، هذا في الصلاة. وأيضا الحرة إذا كانت مميزة يعني صغيرة، ولكن تميز، عمرها 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، ومراهقة أي قريبة من الاحتلام، هكذا قال. هؤلاء عورتهم في الصلاة هؤلاء، وهذه هي العورة المتوسطة على المذهب، العورة المتوسطة. عورتهم من السرة إلى الركبة وليس من العورة، يعني الركبة ما هي من العورة والسرة ليست من العورة. يعني لو صلى الرجل وقد عقد على وسطه إزارا يستر ما بين ركبته وسرته، صلاته صحيحة وقد ستر عورته، هذا المقصود. ولكن قد يقول قائل، قد يكون هذا الكلام مقبولا في الرجل، ولكن المرأة الحقيقة إن بعد التتبع لن نجد لهذا القول حجة قوية، بأن الأمة وبأن كذلك الحرة المراهقة يعني التي ناهزت الاحتلام، جيد، هي قريبة أن تكون امرأة بالغة، أن عورتها من السرة إلى الركبة، لم نجد لذلك حجة قوية. وإنما احتجوا بحديث رواه أبو داود وكذلك رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، وفي رواية فلا ينظر إلى عورتها. فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة، أي الأمة. والحديث جاء بألفاظ مختلفة لكن هذا هو. هذا الحديث رواه عن عمرو بن شعيب الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، وقال في روايته فلا ينظر إلى عورتها، هكذا قال كما عند أبي داود، هذا رواية الأوزاعي. وكذلك روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب رواه سوار ابن داود المزني، وهو الذي جاء بهذه الزيادة فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة. وسوار هذا هو بصري ومختلف فيه، ويقول عنه الحافظ الدارقطني إنه لا يتابع على حديثه، والحافظ يقول في التقريب صدوق له أوهام، ولعل هذا من أوهامه، ولا سيما أنه خالفه الأوزاعي الإمام، فإنه روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وماذا قال؟ فلا ينظر إلى عورتها، ولم يذكر هذه الزيادة. إذن هذا المذهب حجته ضعيفة، ولذلك ذهب كثير من العلماء منهم مالك بن أنس والشافعي أن الأمة في الصلاة كلها عورة إلا شعرها، وبعضهم قال إلا رأسها. وذهب ابن حزم إلى أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة، ما في فرق، وهذا أقوى المذاهب، لأن هذا الأصل أن نقيس الأمة على الحرة. لماذا؟ قال لأن الرق هذا وصف عارض وخارج، وإنما ننظر إلى الماهية والخلقة والفطرة والجبلة فإنها واحدة، أليس كذلك؟ فإنها واحدة، والله المستعان. هذا هو الأقوى وهذا هو الأصح، على أن الحمد لله الآن يعني ما عندنا إيماء. ولكن نحن ننظر إلى مسألة المميزة والمراهقة. إذن هذا هو البحث الأول. ثم قال: وابن سبع إلى عشر، وابن سبع إلى عشر الفرجان. الذكر من سبع سنوات إلى عشر سنوات الفرجان، هذه العورة بالنسبة له، هكذا قال، وهذه هي العورة المخففة على المذهب. يعني أبو سبع سنوات لو صلى بالسراويل القصيرة صلاته صحيحة عنده، لأن العورة في حقه الفرجان فقط. ثم قال: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، هذه العورة المغلظة. المرأة الحرة البالغة كلها عورة أي في الصلاة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. وهذا أيضا فيها خلاف، لكن ينبغي أن نفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. العورة في الصلاة فيها أقوال، فالمرأة الحرة كلها عورة أي في الصلاة إلا وجهها، وقال بعض العلماء إلا وجهها وكفيها، وقال بعض العلماء إلا وجهها وكفيها وقدميها. إذن استثنوا أشياء. ومعنى ذلك أنها إذا قامت تصلي يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه العورة في الصلاة. أما العورة في النظر فإن المرأة كلها عورة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: المرأة عورة، يجب أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، ما تظهر شيئا من ذلك. هذا في النظر، لماذا؟ إنها فتنة، إلا إن كانت عجوزا من القواعد التي لا يرجون نكاحا فهذا شيء آخر، لها أن تكشف وجهها، غير متبرجة بزينة. ما تأتي هذا العجوز وتتزين وتفعل كما يفعل الفتيات، لا، هذا حرام، ويجوز لها أن تكشف وجهها بس من غير تبرج ولا زينة. أما إن كانت شابة يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن الوجه هو مجمع الزينة والفتنة، ليس كذلك؟ وإنما المرأة يعرف حسنها وجمالها من وجهها أولا. فالمقصود لابد أن نفرق بين مسألة العورة في الصلاة والعورة في النظر. ويدلك على ذلك أيضا أن المرأة عند زوجها يجوز لزوجها أن ينظر إليها لو عارية، ولكن لو أرادت أن تصلي عنده فيجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ورجليها. لماذا؟ لأن هنا مسألة جاءت عورة الصلاة، فلا فرق هنا بين الزوج وغيره، لكن العورة في النظر تختلف. يقول صاحب الحاشية هنا الشيخ ابن القاسم رحمه الله: والمراد، يعني يحشي على قول المؤلف، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها. يقول ابن القاسم: المراد حيث لا يراها أجنبي. لماذا؟ لأنها لو كان ينظر إليها أجنبي تغطي وجهها حتى لو في الصلاة. جيد. والمراد حيث لا يراها أجنبي، وقال جمع أي من العلماء: وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي. إذن الآن في المذهب قال إلا وجهها، يعني لا تكشف إلا وجهها، ومالك الشافعي ماذا قال؟ وجهها وكفيها أيضا ما في بأس. يقول: لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها. واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها. اختار المجد من هو؟ مجد الدين بن تيمية، جد شيخ الإسلام، صاحب المنتقى والمحرر في الفقه الحنبلي. والشيخ هو ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم. واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها. وجزم به في العمدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف. إذن الآن مذهب الحنابلة إلا وجهها، مذهب مالك والشافعي إلا وجهها وكفيها، مذهب أبي حنيفة وجهها وكفيها وقدميها، وهذا هو الراجح. واختيار المجد وحفيده ابن تيمية. قال وصوبه في الإنصاف وما عدا ذلك. يقول ابن القاسم رحمه الله وما عدا ذلك عورة بالإجماع، يعني الشعر عورة بالإجماع. لذلك المرأة ما تتساءل عند الصلاة تبدي شعرها، مشكلة، تنتبه. وما عدا ذلك عورة بالإجماع، وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها. وأما خارج الصلاة يعني هذه الأشياء الوجه والكفان والقدمان خارج الصلاة عورة باعتبار النظر كباقي بدنها، وهو مذهب مالك والشافعي للخبر. قال الشيخ والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه، وصوبه للإنصاف. إذا هذا التحقيق، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا نفرق بين مسألة العورة في الصلاة والعورة في النظر، لأنه في خلط. بعض الناس إذا وقف على كلام العلماء بقولهم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها، يظن أن مسألة على الإطلاق، يظن أن مسألة على الإطلاق. لا، العلماء يقصدون الصلاة يعني إلا وجهها في الصلاة، وليس في النظر، وليس إذا خرج خارج البيت أو جات عند الأجانب. فنفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. قال رحمه الله وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. كالقميص والرداء، القميص هو ما يسمى عندنا اليوم بالثوب، هذا القميص الذي نلبسه نحن اليوم ونسميه ثوبا هو القميص هذا. والقميص هذا إما أن يكون قميصا سابغا طويلا كالثوب الذي يلبسه الخليجيون، أو أن يكون قصيرا إلى نصف الفخذين أو إلى الركبتين كالقميص الذي يلبسه الهنود مثلا، أو يكون دون ذلك. هذا هو القميص، كالقميص والرداء، يعني يلبس ثوبا ويلبس عليه رداء. أو قال الإزار، أو يلبس رداء قميصا أي ثوبا وتحته إزار، وتحته إزار كما يفعل بعض أهل اليمن وبعض أيضا الأسويين، يلبسون أزرا وعليها قمص. قال أو السراويل مع القميص، أي يلبس قميصا وعليه السراويل كلباس الهنود، ولا سيما الأفغان، الأفغان لبسهم قميص وسراويل. وأيضا أهل الشام قديما، وما أدري تعرفون أنتم البلدان أكثر، فلا بأس هذا. ولكن لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السراويل. لماذا السراويل أفضل من الأزر؟ لأنها تستر العورة. نعم، السراويل تستر العورة أكثر من الإزار، لأن الإزار ربما تنكشف فيه العورة، ولا سيما إذا كان الإنسان جالسا. المقصود هذا الأفضل، ولكن كما أنه يجب أن يستر ما بين ركبتيه إلى سرته، كذلك يجب عليه أن يستر عاتقيه. هذا الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن يجب على الرجل أن يستر ما بين سرته وركبته بإزار أو بسراويل، ويستر كذلك على البدن على العاتقين إما برداء أو بقميص. ومن هنا بعض الناس إذا كان يلبس لباس الإحرام، بعض الناس يغلط يصلي بالإزار فقط، هذا لا يجوز، وإنما يجب عليه إذا صلى بالإزار أن يضع الرداء كذلك على عاتقه في ثوب واحد ولكن يستر. إيه نعم، حديث هو نجمع بينه وبين الحديث الآخر أنه صلى في ثوب واحد ولكنه ستر ما بين سرته وركبته، وستر أيضا على عاتقه، ستر بدن كله، ستر ما يجب ستره. أي لأنه صلى في ثوب واحد، وعندهم أن الزينة الكاملة والتي ينبغي أن يكون عليه المصلي أن يصلي في ثوبين. جيد، هذا لا شك أفضل، خذوا زينتكم فالزينة عندهم في عصرهم الأفضل والأكمل إن الإنسان يصلي فيه ثوبين، وهذه مسألة اختلف فيها الصحابة. ولكن الإنسان إذا ما كان عنده ثوب، ما عنده إلا ثوب واحد، ماذا يفعل؟ يصلي به. طيب لو عنده ثوبان وصلى بثوب، الصحيح أنه لا حرج، والدليل جابر، وحديث جابر هو الدليل على هذا، أنه ما في حرج أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، ولكن بشرط أن يستر عورته وأن يستر عاتقيه. نعم هذا هو الصحيح. أي نعم، لأنه جابر كان عنده ثوب آخر، وهم أنكروا عليه حيث صلى بثوب واحد وعنده ثوب آخر. فلما سئل سأل ابن المنكدر قال إنما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. جيد، يعني يظن أنه لابد أن الصلاة تكون في ثوبين، وإنما هذا من باب الأكمل والأفضل والمستحب. فجابر فعل ذلك ليبين جواز الصلاة بثوب واحد، والله أعلم. قال ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. هكذا فرق بين النفل وبين الفرض. نقف عند هذا الموضع، عند قوله ويكفي ستر عورته، لأن الكلام متصل، يعني ما سيأتي متصل بهذا البحث، فما نريد أن نقطع المسألة، نتركها إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.